هذه القصيدة بعنوان سأبعثر حبك. كان لقاء واحدا، وفي بداية اللقاء ظننت أننا لن نفترق، ولكن في نهاية اللقاء افترقنا إلى الأبد. افترقنا وتمزقت الروح من بعدك. أنت كعاصفة حطمت ما بداخلي حين مرت، لكن أعدك بأنك ستصبحين مجرد ذكرى لن أتذكرها، وأعدك أنني سأبعثر حبك شذرات تسر الناظرين في الطرقات المنسية، ولن أجمعه مجددا ولن نلتقي مجددا حتى لو كان مصادفة.